إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. نشر السلام نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. وأقام شعبا صلى الله عليه وسلم وأقام شعبا عاش طول حياته متخبطا في جهله وضلاله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب، القرآن الكريم، الشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين، انضمت إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل علي سلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإيمان والإسلام من هنا من ساحة مسجد السلام بمدينة بورسعيد، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك الأغر، حيث تحتفل مصر ومعها بورسعيد بالعيد القومي للمحافظة، وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية بذكرى المولد النبوي الشريف التي تحل بعد أيام. وأنه من يمن الطالع أن تتعانق المناسبتان لتمتزج مشاعر الأمة بالوطنية والإيمان. إخوة الإيمان، نحييكم من هنا من قلعة من قلاع الصمود والتحدي، من واحدة من أشرف المدن التي زادت كغيرها ولا زالت تزود عن مصر، من حامية البحر والقناة الصامدة رغم غارات العدا. نحييكم من البلد الذي عرفت القيادة الرشيدة الأبية قدرها ومقدارها، فوجهت العيون والسواعد لها ردا لجميلها للكنانة الأم مصر. فقد كانت مصر الكنانة على الدوام بلدا يدافع عن أرضه، ولا زال، ولم يكن بلد احتلال ولا غار يوما على حق جار ولا أخ يوما ما. فلقد كتب الله على مصر أن تكون الحامية المدافعة الصامدة ضد أي اعتداء، فكانت بحق حامية الشرق كله. فكانت بورسعيد شريكة مصر في تلقي صنوف الردى منذ عام 82، منذ الاحتلال البريطاني وحتى تاريخ الجلاء عن مصر عام 56. فكان العدوان الثلاثي على مصر، والذي برز خلاله دور هذا البلد الجزء الغالي من مصر وهي بورسعيد الباسلة، والذي تحدثت مصر لأبنائها عبر التاريخ. ونقول في هذا الوقت إن كل مكان في مصر يتحدث لغة غير الآخر، ولغة هذا المكان بورسعيد مليئة بمفردات الكفاح والصمود والتحدي. هذا البلد يتحدث بلغة النصر، لغة الرفعة والشموخ، بهامة عالية كسائر الجسد المصري، وذلك كان مترجما في التاريخ وعبر الزمان يوم 23 من ديسمبر عام 56 يوم جلاء المعتدين عن مصر، ليكون بحق هذا الحدث عيدا قوميا لمحافظة باسلة أبية هي بورسعيد، والتي نحن في ضيافتها اليوم لننقل لكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بهذه المدينة الباسلة، ومشاركة من الإذاعة المصرية عيدها القومية. إخوة الإيمان والإسلام، ما من ثورة إلا وقد التف حولها حماة الوطن الإباء الشم، فهم بحق حماة هذا الوطن الذي دائما ما يقدم الكثير لأبنائه. فقد التف جيش مصر الأبي حول هذا الشعب، خاصة شعب مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة، ليبددوا خوفه أمنا. ووقف حماة الوطن لكل دعاوى الغلو والتطرف بالمرصاد غير عابئين لأي شيء حتى الموت، فهم الذين أقسموا على الحق إما النصر وإما الشهادة، فلا يترك سلاح إلا في حال استشهاد حامله من الإباء الشم. دعاؤنا في هذه اللحظات لهم: اللهم إني داع فأمنوا، اللهم أسدل على مصر ستار الأمن والأمان، واحفظ رئيسها وجيشها الأبي الصابر الصامد رغم كيد المعتدين. اللهم كما حفظت به مصر، احفظ الأمة العربية والإسلامية كلها. إخوة الإيمان، حماة الوطن هم رجال أيديهم ملموسة في كل مكان وفي مواطن التنمية والبناء. لقد أقسم القائد وأقسم معه حماة الوطن على أن تكون هذه القلعة الصامدة مصر كسابق عهدها في عمق التاريخ بلد خير وحب ونماء. وهنيئا لشعب بورسعيد بعيده الوطني. إخوة الإيمان والإسلام، هنيئا لمصر ولشعبها بإنجاز الاستحقاق الثالث المتمم لخارطة المستقبل. وآن للقائد الأعلى والقائد العام وحماة الوطن والعيون الساهرة أن تغمض جفونهم بعد هذا العبور إلى دولة عصرية مدنية حديثة، الدولة القديمة في عمق التاريخ بحضارتها الأبية برجالها. نسأل الله للقيادة الرفعة والسمو، وأن يوفقه رب العزة في لم شمل العالم كله، لتكتمل الصورة لمصر والتي تتوسط العالم بفضل الله وبتوفيقه للقائد والزعيم الذي لا يألو جهدا من أجل رفعة وسمو هذا الشعب العظيم، الذي وجد خيرا من يرفق به ويحنو عليه. إخوة الإيمان، ويحضر الصلاة معنا العديد من أبناء بورسعيد، ويحضر الصلاة معنا ضيوف كرام أتوا من أنحاء مصر ليشاركوا بورسعيد فرحتهم بالعيد القومي. مصر الأبية والتاريخ غناها عبر الزمان، تحدث من تحداها. ونبدأ شعائر صلاة الجمعة بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي يتلو علينا آيات الله البينات، وهي خير استهلال لنقلنا لشعائر صلاة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا

فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مصر الأبية والتاريخ غناها، عبر الزمان تحدت من تحداها، مر الغزاة وراح الكيد منهزما، ومصر شامخة والله يرعاها، ومصر تبقى بطولات بمعناها، تحكي صمودا لشعب بات يهواها، يحيا بعزتها بالروح يعشقها، يأبى الخضوع ولا يخشى عد الله. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم من هنا. يحضر معنا الصلاة السيد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. أيها الإخوة، حان الآن موعد صلاة الظهر من يوم الجمعة من مسجد السلام في بورسعيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا ويقينا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية رفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نودي بصلاة الظهر من يوم الجمعة من هنا من ساحة مسجد السلام بمدينة بورسعيد. وقد رفع النداء الشيخ محمود المنزلاوي، وقد وقف الإخوة المصلون هنا يؤدون ركعتين تقربا إلى الله في هذه الساعة الطيبة الطاهرة المباركة التي نسأل فيها الله سبحانه وتعالى لمصر الأمن والأمان والخير كله، ونتمنى للقيادة الراشدة الرشيدة الصحة والعافية والتوفيق لما فيه خير الوطن والمواطن المصري والعربي، وأن يسدد خطاها على طريق الحق، وأن يحفظ جيشها وشرطتها يا رب العالمين. مصر واحة الحب والأمن، على بعد أمتار من هنا ترى العين ما كانت تحلم برؤياه منذ عقود، ترى العمل على قدم وساق، البناء صروح التنمية من أجل المواطن المصري في شرق التفريعة في محافظة بورسعيد وغيرها من الأماكن. نهضة اقتصادية بدأت على أيدي الرجال حماة الوطن لكي تسعد وتنهض بورسعيد من جديد، فهي بوابة مصر على المتوسط. شعب مصر العظيم، إن قواتكم المسلحة تقود حربا شرسة ضد الإرهاب دون هوادة، وتؤكد لكم يا شعب الجيش أنها لديها الإرادة والإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب الأسود، ولن تتوقف حتى يتم تطهير سيناء من جميع البؤر الإرهابية وينعم الوطن الحبيب بالأمن والاستقرار. حفظ الله مصرنا الحبيبة وأسكن شهداءنا الأبرار فسيح جناته، وألهم الشعب المصري الرشد والصبر والسلوان. إخوة الإيمان، أرى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرتقي درجات المنبر ليلقي خطبتي الجمعة موضوعهما من مظاهر تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم من مسجد السلام في بورسعيد. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، زكى ربه عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى معلمه فقال: علمه شديد القوى، وزك خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، شرح صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، ورفع ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. فكلما ذكر اسم الله في الشهادتين والأذان والإقامة ذكر اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول حسان بن ثابت: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ويقول شوقي: أصابك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، صلى وراءك منهم كل ذي خطأ، ومن يفز بحبيب الله يأتمني، وقد بلغت سماء، وقد بلغت سماء لا يطاف بها على جناح ولا يسعى على قدمي، وقد بلغت سماء لا يطاف بها على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. محمد صفوة الباري ورحمته، وسيد الخلق من عرب ومن عجم. قالوا بعثت، قالوا بعثت، ورسل الله ما بعثوا لسفك، ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم. قالوا بعثت، ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم. أخوك عيسى، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فقد أعطى القرآن الكريم وأعطى رب العزة لنبينا صلى الله عليه وسلم من المحامد والمكارم ما لم يعطه أحدا من الخلق. فحيث ينادي القرآن الكريم، حيث ينادي الحق سبحانه وتعالى كل نبي باسمه: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ حيث نادى القرآن الكريم ونادى الحق سبحانه كل نبي باسمه كرم نبينا صلى الله عليه وسلم، فناداه مخاطبا بعز الرسالة والنبوة أو بصفة إكرام وتلطف: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أو بصفة تلطف وإكرام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وعندما شرفه القرآن الكريم بذكر اسمه ذكره مصحوبا ومقرونا ومشفوعا بشرف الرسالة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله، محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجعل طاعته من طاعة الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وكان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ثلاث في القرآن، أي ثلاثة أشياء نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة منها دون الأخرى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلا يجوز أن تقول سأصلي ولا آتي الزكاة، فالذي لا يؤتي الزكاة كالذي لا يصلي. ولذا قال سيدنا أبو بكر الصديق: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لا أفرق بين الصلاة والزكاة. وقول الله عز وجل في شأن الوالدين: أن اشكر لي ولوالديك، فمن لم يشكر لوالديه ويحسن معاملتهما لم يشكر الله على ما أنعم به من نعم. فربط قبول شكر الله بشكر الوالدين وحسن معاملتهما. والآية الثالثة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولذا كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن عرفوا من في زماننا من بعض أصحاب الفتن، ممن عرفوا بالقرآنيين الذين يقولون هذا هو القرآن ولا علاقة لنا بالسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك أن يجلس رجل متكئا على أريكته شبعان يقول عليكم بكتاب الله ما وجدتم فيه فخذوه، يقول: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. بل رب العزة يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة مما قضيت ويسلموا تسليما. يحكموك عن رضا وطيب نفس في حياتك، ويحكموا كتاب الله وسنة نبيهم عن رضا وطيب نفس بعد مماته، ولما وجد الإمام مالك رجلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، فقال له: أخفض صوتك، أخفض صوتك، فإنك في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله عز وجل قد مدح أقواما فقال: إن الذين يغضون أي يخفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وذم أقواما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وإن حرمة رسول الله، وإن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا اقترب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعله ومشى حافيا. وكان التابعون إذا قدموا المدينة نزلوا عن دوابهم وقالوا: ننزل عن الدواب إكراما لحرمة صاحب هذا القبر. وهذا ما أخذه المتنبي فقال: نزلنا عن الأكوار، أي عن ظهور الإبل، نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أنه لم به عقبا. وحب رسول الله من حب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وبيعة رسول الله هي بيعة لله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. حب رسول الله ليس نافلة، وإنما هو من عمق الإيمان وفي قلب الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال سيدنا عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، أنا صادق مع نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، أي والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: الآن أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. وهذا ما فهمه الصحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم. ففي غزوة أحد عندما عاد الناس إذا بامرأة استشهد أبوها وأخوها وزوجها، قيل لها: استشهد والدك؟ قالت: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعي إليها أخوها، قالت: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعي إليها زوجها، قالت: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكنها سألت: ماذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عن رسول الله؟ قيل لها: إنه بخير. قالت: لا لا، حتى أنظر إليه. فلما نظرت إليه صلى الله عليه وسلم واطمأنت عليه قالت: كل مصيبة دونك تهون يا رسول الله، كل مصيبة دونك تهون يا رسول الله. وهذا ما جعل سيدنا حسان بن ثابت يقول في وفاة النبي، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: كنت السواد لناظري، كنت السواد لناظري فعمى عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت، فعليك كنت أحاذر. وفي غزوة أحد أيضا لما انكشف بعض الناس عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت أم عمارة فتمطعست أمام النبي صلى الله عليه وسلم تدافع مدافعة الرجال الأقوياء الأشداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسهام والضربات تأتيها من كل جانب، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ فتقول: بل أطيق وأطيق وأطيق يا رسول الله. حتى جاءت ضربة أوقعت أرضا فقالت لابنها: دونك رسول الله لا يصل إليه أحد من المشركين وأنت حي. وهنا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: سليني يا أم عمارة. فتقول: أسألك موافقتك في الجنة يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وأهل بيتك إن شاء الله يا أم عمارة. لقد كان بحق وصدق رحمة مهداة ونعمة مزداة وسراجا منيرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. ولله ضر قائل: كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول. ومما زادني فخا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الصريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. رفع الله ذكره وأعلى شأنه وختم به الأنبياء والرسل وأكرم أمته لأجله. ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: دعا ربي، عندما دعا إبراهيم وربه عز وجل: فمن تبعني رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى صلى الله عليه وسلم. فبعث الله جبريل عليه السلام وهو سبحانه وتعالى أعلم بحال نبيه، فقال له: يا محمد، يا جبريل، وربك أعلم، قل لمحمد صلى الله عليه وسلم ما يبكيك. فقال: يا ربي، أمتي، أمتي، يا ربي، أمتي، أمتي. فعاد جبريل إلى ربه وهو أعلم بحال نبيه، فقال: يا جبريل، ارجع إلى محمد فقل له إن رب العزة يقول: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فإذا كان موسى عليه السلام قد طلب من ربه وسأله أن يشرح له صدر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فإن الله عز وجل قد من على نبينا سبحانه بشرح صدره دون طلب ولا سؤال، فقال: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. وإذا كان موسى عليه السلام قد تضرع إلى ربه لاجئا إليه: وعجلت إليك ربي لترضى، فإن الله قد أكرم نبينا وأكرمنا معه بفضله الواسع حين قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وإذا كان نوح عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، فإن الله قد من على نبينا بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حيث يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك لم يزده إلا شكرا، وكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فتقول السيدة عائشة: يا رسول الله، هون عليك، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. ومن حسن الطالع أن يتوافق احتفالنا بذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم مع احتفالات هذه المحافظة الصامدة الباسلة الأبية بعيدها الوطني، بيومها وعيدها الوطني، يوم النصر، يوم الصمود، يوم البسالة. ونؤكد أن هذه المدينة بتضحياتها، بشهدائها، بأبطالها، بصمودها، ببسالتها، في قلب التاريخ، وستظل إن شاء الله بماضيها، بحاضرها، بمستقبلها المشرق، بما ينتظرها وينتظر منطقة القناة كلها، منطقة القناة كلها، وينتظر أرض مصر كلها، من ثورة تنموية شاملة يعم خيرها المصريين جميعا. الخير قادم بإذن الله، ونحن متفائلون وكلنا أمل. أما أعداؤنا فيمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، وسيرد الله كيدهم في نحورهم. ولما كان العدوان الثلاثي ووقفت هذه المدينة إلى جانب قواتنا المسلحة باسلة صامدة مع فرق هائل في العدة والعتاد، في عدة الأعداء وعتادهم، ووقوف أبناء هذه المدينة بصدورهم العارية وبما أتيح لهم من قوة إلى جانب قواتنا المسلحة، لا يذكرنا بقول حافظ إبراهيم رحمه الله، حيث يقول: كم بغت دولة علي وجارت، كم بغت دولة علي وجارت، ثم زالت وتلك عقبة التعدي. ما من يوم واح سليما، ما من يوم واح سليما من قديم عناية الله قدي. نحن على أمل في الله، مستمسكون به، ومن رحمة الله بنا أنه لم يربط النص بقلتنا أو كسرتنا أو بحجم عدونا أو بقوة عتاده أو تسليحه، وإنما ربطه بأمرين: الأول أن نأخذ بالأسباب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الآخر والأهم أن نحسن الاعتماد على الله وحسن التوكل عليه، وأن نعمل إلى نصرة دينه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا مهما كانوا. ومن إكرام الله لنبينا أن نصره بالرعب مسيرة شهر، وهو قادر أن ينصرنا بفضله بإلقاء الرعب في قلوب أعدائنا، شريطة أن نحسن التوجه إليه، وأن نقف صفا واحدا، وأن ننقي قلوبنا من الشوائب، وأن نستمسك بديننا وبأرضنا ووطننا. وفي النهاية ونحن ندعو الله أن يحفظ لنا أرضنا وديننا، نحسكم في ذكرى الحبيب صلى الله ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تكسروا من الصلاة والسلام عليه، فمن صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة، كما أن هذه الصلاة معروضة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها ضاقة في الجنة لا تنبغي، أي لا تكون ولا تحدث إلا لعبد واحد من عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة وجبت له شفاعتي. سأل الله له الوسيلة. اللهم إنا نسألك لنبينا اللهم إنا نسألك لنبينا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وأن تسقينا عند الحوض بيده الشريفة شربة لا نظمأ بها أبدا. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم من أراد مصرنا بسوء أو مكروه فردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل العاقبة عليه لا له. اللهم إنا ندعو بدعاء نبينا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين، أنت ربنا ورب العالمين. إلى من تكلنا؟ إلى غريب يتشهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو ما دونها فنضل ونخزى، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو ما دونها فنذل ونخزى. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا، اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها أيضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرت أمرها يا رب العالمين.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة. نقلناها لحضراتكم من صحيح مسجد السلام بمدينة بورسعيد بمحافظة بورسعيد، حيث نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة احتفالا من الإذاعة المصرية ومصر كلها بالعيد القومي للمحافظة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمود أبو لف الصعيدي، وكان معنا مؤذنا الشيخ محمود المنزلاوي، وكان معنا خطيبا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. كان موضوع الخطبة من مظاهر تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم. كان معكم من غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء محمد كمال عاطف العدل إيراني عبد الباسط، ومن الإذاعة الخارجية علاء ذهبان ورمضان عبده، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. ولكم تحياتي علي سلمي من أسرة المودعين، تحية لكم وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.